فتغلق دونها أبواب السماء فتهبط إلى الأرض فتغلق دونها أبواب الأرض ثم تأخذ يمسره ثم تعود إلى ملعن فإن لم يكن أهلا لها عادت على قائلها فصارت اللعنة على قائلها. نسأل الله السلامة والعافية. ولهذا نهينا عن التلاعن. يقول صلى الله عليه وسلم لا تلاعنوا بلعنة الله ولا بغضب الله ولا بالنار. وسب المسلم منزلته سيئة لأن منزلة الساب كمنزلة القاتل. يقول صلى الله عليه وسلم سباب المسلم بمسلم سوق وقتاله كفر. وقال لعن المسلم كقتله. فمن آفات اللسان لعن المسلمين وسبهم فإن هذا جرح عظيم. والله أمرنا بأن نقول القول حسن في تعاملنا. وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. ومن سلم المسلمون من لسان أيضا فلسانه لا يغتابهم ولا يطعن في أعراضهم ولا يتبع عذراتهم بل هو الناس سليمون من لسانه. يقول صلى الله عليه وسلم يا معشر من آمن بلسانه ولم يطل إيمانه إلى قلبه لا تؤذوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم فمن تتبع عوراتهم تتبع الله عورته ومن تتبع الله عورته أخزاه في جوف بيته. فالمسلم لا يغتاب المسلمين ولا يسبهم وهم مرتاحون منه لأن سبه لهم حسنات يدفعها لهم يقتطعون من حسناته ويتحمل سيئاتهم فلا خير في ذلك. المسلمون من سلم المسلمون من لسانه فليس ناقلا نميمة بين الناس مفسدا بين الإخوان بين الزوجين وبين الأصحاب وبين الرحام هو بعيد عن هذا لأن النميمة ليست من أخلاق المسلم هي من أخلاق ضعيف الإيمان. ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أذين. المسلم من سلم المسلمون من لسانه فليس ساخرا بهم ولا مستهزئا بهم ولا محتقرا لهم ولا مهينا لكرامتهم. يقول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. المسلم من سلم المسلمون من لسانه فلا تراه ناقلا ولا تراه حاسدا ولا حاقدا ولا مفرقا بين اثنين ولا مثيرا لفتن ولا ساعيا في الشر والفساد. فهو يسعى إلى تأليف القلوب وتحبيب البعض إلى البعض يصلح بين المتخاصمين ويقدم المتباعدين. يقول الله جل وعلا فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. ويقول لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. المسلم من سلم المسلمون من لسانه فلا يخط بقلمه كذبا ولا باطلا ولا يلفق بهم ما هم براء منه. قال جل وعلا في كتابه العزيز ومن يعمل سوءا أو ينسه ثم يستغفر الله يجد الله غفور رحيما ومن يعمل خطيئة ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. فالمسلم الناس من لسانه بعافية لا يخشون من شر لسانه لا بعقل لا أقوال ولا خط بذلك بل هم مرتاحون من شر لسانه آمنون من ذلك لأنه ذو دين وذو تقى لا يستهزئ ولا يحتقر أحدا ولا يطعن في نسب أحد ولا يقدع في أحد ولا يستهزئ بأحد ولا يسخر بأحد ولا يسبب فتنة بين اثنين. المؤمن حقا المؤمن حقا من آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، لكن هذا الإيمان يقوى ويضعف. فإيمان قوي يحمل المسلم على احترام دماء الناس واحترام أموالهم. إذن فالمؤمن حقا من أمنه الناس على دمائهم فإنه يحترم الدماء ولا يقذف عليها، لعلمه أن بجريمتها وعظم خطرها عند الله، وأن قاتل المسلم بغير حق يتحمل العقوبات العظيمة. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. هذه عقوبة والعياذ بالله، لأن قتل النفس من المفاسد العظيمة التي تلي الشرك في القبح والذم. ولذا قال الله جل وعلا: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. والأصل حرمة دماء المسلمين وأموالهم. يقول صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، التارك لدينه، المفارق للجماعة. وإلا فالمسلم يحترم دماء المسلمين ويحافظ عليها ويسعى في حقنها ويتقي الله فيها. وفي الحديث: لا يزال العبد في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، ما لم يصب دما حراما. لزوال الدنيا بأكملها أهون على الله من قتل نفس بغير حق. فالمؤمن يعمله الناس على دينه لا يخشون من شره ولا أذاه، لأن ما في قلبه من الإيمان والعمل الصالح يحجزه عن هذه الشر كلها ويمنعه عنها. المؤمن من عمله الناس على أموالهم. أموال الناس الأصل فيها الحرمة، وأن كلا له ماله، وأن التعدي على أموالهم ظلما وعدوانا. فهم آمنون على أموالهم، آمنون عليها من هذا الإنسان. لماذا؟ لأنه لا يسرقهم، فجريمة السرقة ممتنع عنده لعلمه بقبيح شأنها وخستها ودناءتها، ويترفع عنها لأنها من الدنايا والأخلاق الساقطة. فهو عزيز النفس يبحث عن عمل ويخدع ويسعى ويتحرى أسباب الخير، ولا يلجأ السرقة التي يعرض فيها نفسه للهلاك والعطب والكسل والخمول والخمول وما يحصل له من نقص في دينه وبركة في رزقه وعمله. والناس يأمنون على أموالهم، فلا يجحد الحقوق التي لهم عليه، بل يؤديها كما يؤديها، سواء كان موثقة بحقوق برهون أو غيره أو غير موثقة. قال الله جل وعلا: فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه. المؤمن يعمله الناس على أموالهم، فالحقوق هم التي يؤديها، الحقوق التي عليه لا يجحدها، يؤديها أداء كاملا. يعمله الناس على أموالهم، فما اؤتمن عليه من أمانات أو مسؤوليات فإنه لا يحابي ولا يأخذ مالا بغير حق. وما كان لمن يغل، ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة. فمن أخذ مالا بغير حق لقي الله بتبعاته يوم القيامة. فالناس من أموالهم لا يخلو من سرقته، ولا من اغتصاب الأموال وانتهابها، ولا من جحد الحقوق، ولا من التعدي على أملاكهم. قال صلى الله عليه وسلم: من ظلم قيد شبر طوقه يوم القيامة سبع أراضين. وفي الحديث: لعن الله من غير منار الأرض، أي مراسيمها، بأن قدمها وأجعل وأخذ من مال من ملك غيره ما لا يستحقه. هذا بلا شك أنه خائن لأمانته. والله يقول: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. فمن أدائها إلى أهلها أن نحافظ عليها. من كان عنده أموال أيتام حافظ على أموالهم، وصانها وحافظ عليها وخاف من قول الله إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. لا يطفئ المكاره الموازين بل يؤدي الحقوق كاملة ويتبرأ من حقوق الناس ويتحلل منها. يقول صلى الله عليه وسلم من كان عند أخي مظلمة من مال أو دم فليتحلل منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. إن كان له حسنات أخذ من حسناته وإن بضت حسناته قبل أن يؤدم عليه أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. يقول صلى الله عليه وسلم أتدروا من المفلس فيكم؟ قال المفلس فينا من لا دينار ولا متاع. قال ولكن المسلم يأتي يوم القيامة بأعظم كالجبال ولأتي وقد ضرب هذا وقلب هذا وأكل مال هذا فيأخذ هذا من حسناته ويأخذ هذا من حسناته. فإن انقضى حسناته قبل أن يدم عليه أخذ من سيئاتهم ثم طرحت عليه فطرح في النار. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفس. فكل مال لا تعرف حله ولا تعرف حقيقته فالبعد عنه أولى تخلصا منها المتبعات. يقول صلى الله عليه وسلم فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع بالشبهات وقع بالحرام. والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. الهجرة أصلها الانتقال من دار الشرك والضلال إلى دار الإسلام ليعبد الله وحده. ولكن هنا هجرة خاصة وهي هجر الإنسان ما حرم الله عليه. فالمهاجر حقا من هجر ما حرم الله عليه وابتعد عن ذلك على قدر استطاعته واتقى الله في أمره ونهيه وراقب الله في سره وعلانيته فهذا هو المهاجر حقا. والمجاهد من جاهد هذه النفس بالله جل وعلا. نفس أمارة بالسوء وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. يجاهدها لتكون نفسا مطمئنة نفسا لوامة تلومه على ترك الخير وفعل الشر. يجاهد هذه النفس بذات الله قبل أن تعذب يوم القيامة أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. أو تقول لو أن الله داني لكنت من المتقين. أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. وفي الحديث كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. أيها الإخوة إن الله جل وعلا أنعم علينا بنعم عظيمة ومنحنا آلاء جسيمة وخيرا كثيرا أعظمها وأجلها نعمة الإسلام. فما أجلها من نعمة وما أعظمه من فضل. ثانيا أمننا في أوطاننا وجرزق الأمن والإطمئنان والاستقرار والنعمة. نغدو ونروح في هذه النعمة ونتقلب فيها آناء الليل وأطراف النهار. وغيرنا ممن حولنا يشكون الفقر والقلة والخوف والجوع والاضطراب والقلق واضطراب الأحوال كلها. ونحن في هذا البلد نعيش أمنا واستقرارا نسمع الآخرين وعن أحدادهم ونحن في سلامة وعافية ومنة من الله جل وعلا. هذه نعمة تحتاج منا أن نقابلها بشكر الله والثناء على الله بما هو أهله الذي تفضل بهذه النعمة ومنحنا هذا الفضل وجاد علينا بهذه النعمة. فإن الأمن في الأوطان من أعظم النعم وأجلها بعد نعمة الإسلام. من أصبح آمنا في سربه معاذا في بدنه عنده قوت يومه وليلته فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. غيركم تمر اليوم والليلة عليهم وهم في قلق في الليل في قلق وفي النهار في هم. إن أقبل الليل لا يدري ماذا حمل الليل لهم وإن أتى النهار لا يدري ماذا حمل النهار لهم. دائما في شقاق ونزاع واختلاف كلمة وتفرق شمل، ونحن في هذه النعم العظيمة والفضل الكبير، نشأ الصغير ودرج عليه الكبير، فالحمد لله على هذه النعمة. ومن الله علينا بقيادة، أرجو الله أن يأخذ بأيديهم لما فيه خير الإسلام والمسلمين، وأن يجعلهم قاة خير ودعاة خير وهداة مهتدين. أنعم الله بهم علينا، فهدانا بالخير واجتماع الكلمة وتآلف القلوب وحد الصف، فالحمد لله على هذه النعم. فإن هذه النعم إنما تبقى إذا قابلها العباد بشكر الله، فشكروا الله عليها في قلوبهم وجوارحهم وألسنتهم، أيقنوا بأنها فضل من الله واستعملوها في طاعة الله، وشكروا الله بألسنتهم، فإن الله لا أحب أحدهم الثناء على الله، من أجل ذلك أثنى عليه جل وعلا. فهذه النعم إن حفظناها بشكر الله عليها والقيام بحقها ازددنا من الخير. وإذ تأذى ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. هذه الفتن التي لبست على كثير من الناس، فأصبحوا والعياذ بالله يخوضون في دمائهم وأموالهم، دماء تسفك كل يوم، وقتل وتعذيب وفرار وفاقة وفقر وانتزاع أمن وعدم الثقة، كل هذه محن بأسباب الذنوب والمعاصي. وأن نحن في هذا البلد المبارك في أمن واطمئنان واستقرار وراحة بال وهدوء ونعمة عظيمة تقلب بها ليلا ونهارا، فنشكر الله عليها ونسأله المزيد من فضله وكرمه، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا وقيادتنا، وأن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه عنا، وأن يجعل ما أعطانا من النعم عونا لنا على ما يقربنا إلى الله، وعونا لنا على ما يرضي الله عنا، وعونا لنا على طلب الثواب من رب العالمين. فإن الله يرضى العبد يأكل الأكل فيحمده عليها، ويشرب الشرب فيحمده عليها. فلله علينا نعم وفضائل لا تحصى ولا تعد، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فالنعم لا تعد والنعم لا تحصى، نعم متتابعة متواترة متوالية في كل آن وحين. فنشكر الله عليها ونسأله المزيد من فضله، وأن يجعل ما أعطانا من النعم عونا لنا على ما يرضيه، وأن يوفقنا لاستعمالها فيما يقربنا إلى الله زلفى، وأن يرزقنا المحافظة على فرائض الإسلام لا سيما الصلوات الخمس، فإن الاهتمام بها والعناية بها والمحافظة عليها وإدامة إقامتها والاهتمام بالجماعة والمسجد من أفضل قرب الإيمان الأعمال. فإن العبد في هذه الدنيا ما خلق إلا ليعبد الله، وحياته مقدرة بأيام وشهور وأعوام، وسينتقل من هذه الدنيا إلى البرزخ، ثم ينتقل إلى يوم القيامة، ثم يحاسب عن أعماله كلها. فالسعيد من وفقه الله فأصلح أعماله، حافظ على هذه الخمس محاولة دامة، وأداء في أوقاتها مع جماعة المسلمين، واكتسب الخير العظيم، أدى الزكاة إن كان ممن عنده مال، وحافظ على بر الوالدين وصلة الرحم وإكرام الجار والصدق في الحديث وأداء الأمانة والبعد عما حرم الله عليه، وغض بصره عما حرم الله عليه، وحفظ لسانه عما حرم الله عليه، وإكثاره من ذكر الله والدعاء نفسه ولذريته ولوالديه وللمسلمين جميعا وإمامهم بالتوفيق والسداد. نسأل الله لنا ولكم حسن الخاتمة والثبات على الحق. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكرا الله على شيخ هذه الكلمات، نسأل الله أن ينفع بها، إنه جل وعلا ولي ذلك وقادر عليه. نستخدم سماحة الوالد في طرح بعض الأسئلة. أولى هذه الأسئلة يقول الشيخ: لي أرحام أزورهم وأحدهم يؤذيني أذية شديدة. وأحدهم يؤذيني. أول سؤال. لي أرحام أزورهم وأحدهم يؤذيني أذية شديدة بهمزه ولمزه وسبه، ولا أتحمل هذه التصرفات التي تؤثر على صحتي بكل شخص، فلم أزورهم منذ أكثر من سنة، فما هو توجيه سماحتكم لي؟ والله يا إخواني، صلة الرحم أمر مفروض واجب بوعد الإسلام، واتقوا الله الذي تساءلون بيرحم. قالوا يصوم نعم الجنة، قال تعبد الله وتقيم الصلاة والزكاة وتصل الرحم. فصلة الرحم من الأخلاق الحميدة، وقطيعتها من الأخلاق الذميمة. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لنا: ليس الواصل بالمكافئ، إنما الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. قال رجل رسول الله: إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني، وأحسن إليهم ويسير إلي، وأحلم عليهم ويزن علي. قال: إن كنت كما كنت فلا فكأنما سمل، ولا يزال معك على الله ولا يزال معك من الله الله ظاهر عليهم ما دمت على ذلك. فصل رحمك، سلم عليهم، ولا تخذ معهم بالترهان، أقرئهم السلام بالهاتف أو بالخاصة، وما يصدر منهم من أخطاء عليك وأنت بريء منها لا تهمك تلك الأمور. هذا ما بد أن تغذو الناس، وإلا فأشك الإنسان يعني إذا قوبل بالسباب والسخرية ما رغب. لكن من روض نفسه وأرغمها على السنة وزار ولو زيارة سيرة وتحمل هذه الأمور، لا شك أن الله يقول: وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. الله يقول: أنا شاب أسعى في الزواج وعندي مبلغ من المال وأريد أن أخذ حجة الإسلام، فأيهما أولى، الزواج أم الحج؟ والله يا أخي، الزواج أمره عظيم. إذا كنت تواقع للزواج وما معك من الفلوس في الزواج، فابدأ بالزواج أولا، لأن في غض البصر وتحسين الفرج وراحة النفس، والحج إن شاءك على خير. أحسن الله إليك. يقول: أنا معلم أحضر في وقت متأخر عن وقت الحضور، وأضع الوقت الذي هو مطلوب، مثلا أحضر الساعة 7 وأضع الساعة 3، ما حكم عملي هذا؟ كذب، أنت مقر بأنك مكذب، أنت مقاسك بأنك مخالف الواقع. تأتي الساعة تحضر الساعة 8 وتقرر أنك على الساعة 7 وتهم الواجب، هذا خطأ، خيانة لأمانتك. أمانتك العلمية تقتضي الوقت وأداء العمل والتزام به، ولا تقول إني أسامحني مدير أبي الله. هذه أمانة في عنقك، عندك حصص تؤديها بوقتها، وعندك وقت تحضر فيه، وقت تصلي فيه، إلزم الأمانة والصدق، وإياك وهذا الكلام. بسم الله إليك. يقول: دائما ما أشعر بخروج ريش أكرمكم الله بعد الوضوء، فهل أعيد الوضوء إذا كنت قد دخلت بالصلاة؟ عفى الله عنكم. يسأل: أخشى أن يكون هذا وسواس، فإذا لم يكن وسواسا فأعيد الوضوء، بس أخشى أن يكون وسواس. في حديث: يأتي الشيطان أحدكم فينبغ في مقعدته فيخيل إليه أن أحدث، فإذا وجد كذبت وليقلها في نفسه. فإذا أمنت أن يكون هذا وسواس، لأن الوسواس هذه تذهب بعقل الإنسان ودينه. الوسواس بلاء، الوضوء وفي الصلاة بلاء عظيم وضرب من الجنون. بعض والعياذ بالله يعني يصلي ويتوضأ، يجري دورة المياه ساعة ساعة يتوضأ، يعيد غسل الوجه 6 واليدين على 10، من هذا خطأ. الإسلام بوضوء، النبي صلى الله عليه وسلم كان وضوءه قدر مد، أي ملء كف رجل معتدل. وكان غسله صاع من الماء حتى قال الإجابة ما كان يكفيني. قال لقد كان يكفي من هو خير منك وأغر شعري أن رسول الله. فالوساوس الوضوء وفي إزالة النجاسة وفي الصلاة بلاء عظيم. العاقل رفع ولا يستجد وساوس ولا ينقاد لها. يقول الشيخ ما حكم شراء الإجازة المرضية وما حكم الوسيط بين الموظفين وما حكم الوسيط بين الموظف والطبيب الذي يعطي ويكتب الإجازة وهل يعتبر المبلغ الذي يأخذه الطبيب رشوة فإن هذا قد يقع كثيرا بين الموظفين عسكريين ومدنيين جزاكم الله خيرا. الطالب للإجازة خائن لأمانته وكاذب على الله ومدعي ما ليس فيه وجاحد لنعمة الله عليه وفي صحة وعيكون مريض في صحة وسلام وعيكون مريض صام بمرض خطير خبيث وعبش إجازة شهرين والله معافيه مانح الصحة في سمعه وبصره وعقله وقواه فليحذر أن يعود إليه ما قال يحذر من غضب الله فإن الله جل وعلا ينتقم من الكذاب إن الله عليم من الظالم حتى إذا أخذ الفتح يخشى ما يخشى إن الله يقلب حاله ويجعله مريضا حقيقة كذب على الله وجهد نعمه فهو خائن وجعل نعم الله عليه ثم الطبيب كذاب مرتشي ثم المرتب المأخوذ في هذا حرام عليه أخذه بغير حق إجازة كاذبة فاجرة ظالمة لا يجوز هذا على متحد الصدق في أقواله وأعماله. وبعض علم الشحادين يحضر نفسه بأنه مريض بعضهم يحضر من عصى فإذا غادر الناس والأعظم مش الضبي كل هذا كذب حال احتيال خداع للناس. أما يخشى الإنسان أن يحول الله صحته إلى سقم وعارض إلى مغبلة الدنيا ما يمشي بالنسبة للمرهان إن كنت قاعد العمل وإلا أطلب إجازة استثنائية بلا راتب أسلم لدينك وإلا هذا ما تأخذ بغير حق كلفت بعمل وأعطيت مال وعقد على عمل ثم تخون. أحسن الله إليك. يقول عفى الله عنه أنا لي ابن عم صاحب معاصي وإذا وصلته آذاني فهجرته اتقاء لشره فهل علي إثم يا سماحة الشيخ؟ يا أخي إن أمكن الآن الصلة بالجوال بالهاتف بالرسائل لعل الله يتعالى قلبه هو عاصي والعاصي صادعا لكن لا تجعل عصيانه سببا لمنع الدعوة ادعو إلى الله ولو من بعد بالجوال رسائل تبعث الجوال تبعث عليه الهاتف ترسل الرسالة أحيانا إن التقيت به بادرته بالسلام والكلام الطيب والرفق به الله يقول لموسى وهارون فقولا له قولا لينا لعله يتذكر ويخشى. العاصي إذا قابلناه بكثير الوجه وعبوس الوجه والغضب ازداد حماقة وعمقا في الشر وإذا قابلناه بصدر رحب ولسان طيب لعلنا أن نحتويه ولا أن نخلص. أنا مسكين أسير للشيطان أرحموه أسير للشيطان والهوى لا بد من تخليصه بدعوة صادقة ومقال جيدة لعل الله أن يفتح على قلبه. ادفع بالتي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. يقول لك قد كثر في الآونة الأخيرة تلك القنوات التي سخرت كثيرا من جهودها في تعبير الأحلام والقائمون على التعبير كثيرا ما يفسرون أحلام الناس بالسحر والعيش فأدخلوا الناس في وساوس لا يعلمها فهل من كلمة توجيهية في هذا المقام عفى الله عنك؟ هؤلاء المعبرون أو مدعي التعبير هم جهلة لا شك إن علم التعبير علم شرعي علم لكن الواقع من تعبير هؤلاء أنهم ليسوا بأهل تعبير ولا يعرف التعبير، وإنما يدخلون في أمر ليسوا له بأحد، ثم تعبيراتهم تخضع لأهوائهم ومرادهم، فلا ترى تناسبا بين الرؤى وبين التعبير، بين الرؤيا شيء وبين التعبير آخر. النبي صلى الله عليه وسلم راحنا فأخبرنا أو أمرنا أننا إذا رأينا أحدنا ما يسوء في منامه، أولا أن يحول منامه من جمل جمل آخر، ثم يسأل عن يسأل مرات، ثم يسأل الله من خيرها ويتعوذ الله من شرها وشر الشيطان، ثم ينام ولا يخبر بها أحد. فإذا سألت هذا شرب، لا تخبر أحدا بها، وتعوذ بالله من شرها وشر الشيطان، واتبر عن يسارك المرات، وغير منامك من جمل جمل، واقرأ آية الكرسي والمعوذتين، وقل هو الله أحد، وآخر البقرة عند نومك، وسبح الله 33، وأحمده 33، وكبره 34، تعيش إن شاء الله الآن مطمئنة. يقول سماحة الشيخ: أنني في بعض الأحيان أؤخر أوقات الصلاة، الظهر مع العصر، المغرب مع العشاء كسلا، ماذا أفعل؟ جزاك الله خيرا والحمد لله، أحافظ على الصلاة إلا بعض الأحيان. الجمع بين الصلاتين، أولا أصل خمس لها أوقات محددة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فهي مقدرة في أوقات لا يجوز الإخلال بها، لا يجوز إلا بعذر شرعي كالمطر والسفر والمرض والحذاء، وإلا بالأصل أن تؤدى كل صلاة في وقتها. قال ابن السلف: من جمع بين صلاتين من غير عذر فقد أتى بابا كبيرا باب الكبائر. فلا يجوز جمع صلاتين للعذر، ولا أن تؤخر عن وقتها، فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. قال بعضهم: أضاعوها خلفوها عن وقتها. ويا أخي لا تهمل الصلاة، الله يقول: والذين هم على دائمون، ويقول: والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون. حافظ على الصلاة الخمس لتكون ممن يرث الفردوس الأعلى بتوفيق الله. يقول عفى الله عنك: بعض الأئمة إذا حضرت جنازة لصلاة العشاء في رمضان أخرها إلى بعد نهاية التراويح، فهل الأولى الصلاة عليها بعد العشاء أم بل التراويح؟ حديث: أسرعوا بالجنازة فإن تكن صالحة فقدم عليه، اقتضي أن نبادر بالفجر. عفى الله عنك. يقول: كيف يتخلص المسلم من الأخلاق السيئة مثل الغضب والحسد والغل والحقد؟ يا إخواني، هذه أخلاق بلا شك سيئة وأمور خطيرة. العبد عليه بذل السبب وترويض النفس لعل الله أن يقي شره. لا شك أن الأخلاق الجبلية أنها أمر لازم وأن التخلص، لكن على الإنسان يسترسل ويحاول قدر استطاعته التخلص من هذه الأفكار، من هذه الأخلاق قدر استطاعته، وسؤال الله التوفيق. يقول الشيخ: عمري 40 سنة وإلى اليوم لم أحج إلى بيت الله الحرام مع أني قادر، ولكن الشيطان ويسول لي التأخير، فما توجيهكم لي عفى الله عنك؟ يقول: استعن بالله وتوكل على الله، وابدأ الحج مع أي حملة، واعزم على الحج، وأرجو الله أن يوفقك للعمل للذهاب والرجوع ويتقبل حج منك حج. يقول الشيخ: أنني من الناس الذين ابتلاهم الله بالشحوم والغرامات ولم أستطع السداد، ويحصل مني بعض التخلف عن المواعيد وعدم السداد، ما توجيهكم لي؟ يا أخي، أول على المسلم أن يتقي الله ويعلم أن الأصل في أموال الناس الحرمة، وأنه لا يجز، وأن الدين ليس فخرا. لكن بعض الناس يرى أن الدين فخر، خطأ. الدين هم بالذل بالنهار، فلا ينبغي أن تقدم عليه إلا عند الساعة الحاجة الضرورية، وأن لا تستدين فوق طاقتك. إن كونك تعلم دخلك وكم يتخرج سنويا ثم تحمم الديون فوق طاقتك فهنا صعب. لو كان مثلا مرتبك 5,000 ريال ده 60,000 ريال تحمل ذمة 200,000 ريال فما يجوز لك. لا تحمل ذمتك إلا ما أنت قادر في توفيق الله عن تسديده وعارف ذاك وإلا تشنى. الأصل حرمة أموال الناس. الحديث من أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفها الله، ومن أخذها يريد أداء الله عنه. في العالم المسلم تقوى الله. النبي صلى الله عليه وسلم في أول أمر، النبي صلى الله عليه وسلم في أول أمر جاءه حد صلوا في الصحابة قد صلوا عليه قال أعليه دين خادينرا قال صلوا على صاحب. فقال رجل وقد أنا هي علي رسول الله قال برئ الذمة الغريب قال نعم. فلما قال ما لعم دينارا قال يوم المثل أتوا في الأمس اليوم الثالث قال قضيت وقال الآن بردت عليه ذمتي. يا أخوة عقولنا صعبة لابد من وفائها، يعني نفس المعلقة بدينه. أخبرنا أن النبي أن الشهيد يغفر له ما عمل من قبل إلا الدين. الدين أمره عظيم، فلا يحل المسلم أن يستدي دينا إلا ويغلب على ظنه وقدرته على الوفاء وإلا ليس. يقول الشيخ عندما كنت أقود السيارة خرجت على شخص مسرح تفرد السيارة وصدم بها وصار لديه شلل، فكيف أتحلل منه وأنا أعرف أنه صار مشاكل كبرى بين العائلتين، فهل يبدو حل الآخر بالتصدق عن أول استغفار أم ماذا أفعل؟ يعني أنت السبب صدق وصنع. يعني هو السبب؟ نعم. يعني السؤال عندما كنت أقود سيارة خرجت على شخص مسرع تفرد السيارة وصدم بها وصار لديه شلل، فكيف أتحلل منه وأنا أعرف أنه صار مشاكل كبرى؟ المرور ما هي؟ المرور مش قرر فيه؟ لا بد شو المرور ماذا قرر؟ هل يعني الأصل إن صاحب الخط ولا خط له والخارج عليه هو المتجاوز بما الطريق؟ الأصل إن السائل الخط السريع الحق له والخارج عليه من الفرعيات يجب يتأنى حتى يوم إن هذا الخط سريع له فلا يجب التخطي عليه حتى يوم. لا بد ينظر ماذا ما نتائج الأمور تقارير أن سأتنى أن نحكم له. يقول جبت بمولود قبل 5 سنوات غير محتمل النمو، أي أن عمره لا يتعدى 3 أشهر، وأجريت عملية تنظيف لزوجتي أكرمكم الله ولم أستلم الورد ولم أصلي عليه لأنه لم يتخلق. رزقني الله بمولود قبل 5 سنوات غير مكتمل النمو، أي أن عمره لا يتعدى 3 أشهر، وأجريت عملية تنظيف للزوجة أكرمكم الله ولم أستلم الورد ولم أصلي عليه لأنه لم يتخلق، فهل علي إثم بذلك؟ يقولون الشق إذا بلغ 4 أشهر غسل وصلي عليه لأتخلق، أما ما قبل فلا. يقول عفى الله عنه الإمام إذا حدث له طارئ بعد تكبيرة الإحرام وأراد أن يجدد الوضوء ولم يجد من خلفه في إمام أن يصلي عنه وقطع الصلاة، ما موقف المأمومين؟ ما هو الحل؟ أبدا إذا قطع ينتظرونه لا يأتي. لو استخدم كان طيب لكن لو قطع الصلاة ينتظر فيه ويسلم جديد. يقول لا أسلم على أخي منذ 10 سنوات وكل هذا بسبب عدم توزيع الورد، فهل من نصيحة لي ولإخواني؟ والله يا إخواني الأموال هي سبب للعداوات، لا سيما المواريث هي سبب العداوات، لأن ما كل يؤدي الأمانة أو المطلوب. فالواجب على الوصي أن يبادر بقسم التركة توزيعها فورا، لأن تأخيرها يؤدي إلى هذا طمع جشع يعني ظلم أحدهم. انظر 10 سنين ما قسم الأميرة، لماذا؟ خطأ. بعد موت الميت انتقل المال والورثة وأصبح الأصل حقا لورثة، فواجب الوصي أن يبادر بالتنفيذ وأن لا يؤخر ويعطي كل ذي حق حقا. انظر كيف تقاطعت الأرحام وتباغضوا والمال جالس وربما ضاق قيمته وربما كل هذه مصائب. الواجب التقسيم المرحم، الله قسم الموارد من المستحقين وتولى قسمة بنفسه ولم يدع للناس، فالواجب على المسؤول أن يبادر بعد موت الميت بتوزيع تركته وعرض الأمور على الإخوان لينظروا ماذا خلف أبوهم حتى يكون على بصيرة. يقول: ما قولكم للذين يحملون سلف السنة في وجوههم وثيابهم ولكنهم يتأخرون يوميا عن عملهم ودوامهم ويخرجون منه مبكرا ولا يؤدونه كما ينبغي عفى الله عنه؟ هذا نقص في إيمان. السمت الحسن والمظهر الطيب للسنة لا يكفي إلا بعد عمل، فمن تظاهر بالسنة والسمت الحسن والمظهر الصلاة لكن يخرج في عمل ما يجوز. لابد بدل ما إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. أمانة العمل أمن عظيمة، أمانة الوقت وأداء العمل وإنجازه وعدم التأخير. فلا يجوز المسلم اللي سمته حسن وخلق حسن إلا أن يكون أيضا مع المظهر واقع في الأمر في الواقع. أما مظهر حسن وسمته حسن ونجده في العمل متكاسل، يعني العمل الساعة 8 ما يأتي الساعة 10 ويأتي الساعة 1 ماذا عمل؟ يترك المعامل يغلق عليه الدرس وقد يقبل الرشوة ولا يجوز العمل بالرشوة، ما يصح. الدين حقا في المعاملة، الدين المعاملة، فمن لم يكن دينه يحمله على أداء الأمانة وعطاء الحقوق وتنفيذ العمل كان دليل على نقص إيمان. نسألكم الدعاء لأهل سوريا الذين يقتلون بلدهم، وهل من سبيل المساعدة لهم؟ نسأل الله أن يكفي شر الفتن، هذه مصائب فتن بلايا اختلاف القلوب، نسأل الله أن يمنع باجتماع الكلمة وتآلف القلوب ويكفينا ويكفي شر الذنوب والعاصي، ولا شك أن نبلع عظيم. أما على طرق الإعانة نرجعها لجهة مختصة لأنهم أعلم بما يتصرفون. يقول: يا شيخ أحسن الله إليك، ألا ترى أن أهل الفساد تسلطوا في أمور كثيرة؟ فلو كلمة لأهل الخير على الترابط والتواصل بالخير والاجتماع ليقل الشر، امتثال لقول الله: ولولا دفع الله الناس بعضهم بعض لفسد الأرض. إخواني، كل زمان في خير وشر، وما يخلو زمان من وجود البيعتين المتنازعتين، لأن ما يظهر كما الحكمة وكما العدل بها. ولهذا قال جل وعلا: ولو إن شاء الصمع جل وعلا لا في آية سورة محمد: ولو شاء الله لن تصر منهم، ولو شاء الله لن تصر منهم ولكن ليبلو بعضهم بعض. فالله قادر ينصر النبي والصحابة، لكن الابتلاء والابتلاء بد منه، أن يبتلى المسلم والمؤمن بالفاسق والعاصي لكي يظهر ثبات من غيره. فنحن نسأل الله لإخواننا الحق، من رأينا من خطأ أصلحنا قد استطاعتنا، لا نتكسر ضد أحد ولكن نصلح المخطئ وننصح الغاوي ونرشده ونهدي الطريق المستقيم ونعين على الخير ونكون عون على الخير ونوجهه التوجيه السليم، لعل الله يمن عليه. يقول: الشيخ تقدم زيد لنكاح أخت عمرو، وحين أراد العقد واستلم الاستلام المهر قال عمرو: لن أزوجك أختي حتى تزوجني أختك. فوافق زيد وجعل مهرها هو نفس المبلغ الذي استلمه، هل هذا نكاح صحيح؟ لا، نكاح باطل، نكاح فاسد، نكاح الشغار. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح الشغار، قالوا: والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوج الأخمة وليس من صلاة. حتى لو كان بعد الصيام ولو كان بصدع تربط هذه لنا. قد يكون هذا الزوج خير من الفتاة وأخوها غير لائق بنتهن، فكون نفرض على المرأة على الرجل أن يزوجنا ونزوجه، قد نقول أنا صالح وغير صالح أو العكس، ما يجوز. المرأة حكم مخير تستأذن إن أذنت وإلا فلا. وشيخنا الفاضل وفقك الله لما يحبه ويرضاه، نعيش في هذا الزمان في فتن عظيمة، ومن هذه الفتن التي حذر منها رسولنا الكريم فتنة النساء، نجد الآن خروج المرأة في الإعلام وعلى الشبكة العنكبوتية بكامل إذنتها، وقد ابتلي الكثير بهذا الوقت بها، نريد توجيها وتذكيرا في هذا الشأن وفقك الله. في الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: ما تركت الفتنة هي أضر على رجل النساء، ويقول إن فتنة بني إسرائيل النساء. لا شك أن القنوات الفضائية والشبكة العنكبوتية في أشر عظيم، المسلم يتجنبها يبتعد عنها ويحذر منها، هي شبكات عمت وطمت، لكن المسلم عليه تجنبها ويبعد عن هذه الأمور، لأن الله يقول: وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. هذه القنوات تصور المرأة بالحلي الثالث والعافية، فيبعد عن هذه الأمور، وكل سيبعد عن هذه المظاهر ولا ينظر إليه أحسن وأصول الدين. تكون والدتي عمرها 75 سنة وأنا موجود في المملكة وهي من بلد عربي آخر، أحج عنها علما أنها تستطيع أن تنجي، والخوف أن تأتي بمفردها وعدم وجود محرم معها ثم أن تستنفها، فهل أحج عنها؟ ما دامت قادرة على الممشى وركوب الطائرة، أسأل الله أن يعينك وأن تشوف محرما لها يجي أتي، وأن يعينك الله على جميع إن شاء الله. يقول: شخص جامع زوجته في نهاية رمضان معتقدا جهلا منه بأنه لا يكون محرما بوجب الكفارة إلا بالإنذار، فماذا عليه وعلى زوجته؟ يظهر أن يعاني بالتحريم، لكن يرى فقط الإنزال، عليه التوبة إلى الله وقضى اليوم الصيام والشهرين كاملين متتابعين، وكذلك منك المختار. نرجو توجيه كلمة لطلاب العلم على حثهم فيها على الدعوة والرفق بالناس والعلم على تبليغهم ورحمتهم بطلاب العلم. لا شك العلماء هم ورث الأنبياء، ينبغي تخلقوا بالحلم والصرح والأناء، توجيه الناس والصبر عليهم، لأن الله حمل هذه الأمانة، وإذا أخذ الله ميثاق الذين آمنوا بينه للناس يكتمونه، فينبغي أن يكون على مستوى الحلم والرفق بالناس، توصية تبيين الحق والتحذير من الباطل، بعد استقامة في أنفسهم وصلاح في أنفسهم. يقول: بعض طلبة العلم شككون في تجويز دفع الزكاة للصومال لأن فيهم كثيرا من الصوفية والقبوريين، فما قول سماحتكم؟ الأصل للدولة الإسلامية الأصل في ذلك، ولا نعلم عن حق الأمر، لكن الأصل فيهم دولة إسلامية فقيرة، مسلمين فقراء، حتى لو قدر يعني أن هؤلاء فقراء، فيهم فقراء صعاب مساكين، فيهم مسلمون، فيهم أهل دين وتقى، لا نستطيع حكم على العموم بلا، لا الأصل أن نقول يجوز أن ندفع عليهم، لأنه ما بين مسلم وما مؤلف، إن تركناهم جاءتهم النصرانية والرافضة وصرفوا عن أمطرتهم، لكن الحمد لله الدول السعودية سبقت غيرها فأرسلت سفنا ونقودا وطائرات وأقل مستشفيات، وسعت بجهود تشكر عليها وفقهم الله. يقول: أنا معلم تربية إسلامية وفي حصة القرآن أمنع الطلاب من الوضوء بسبب أن بعضهم يستغل في تضييع الوقت، يا شيخ ما حكم مس المصحف للتعلم، وهل أأثم على منع الطلاب من الوضوء؟ نعم أنت آثم، قرهم بالوضوء حد وقت، حدد له وقت، وبإمكانك إذا علمت أن تراقبه أن يحضره إن شاء الله. في الحديث كتاب من كتاب عبد الحزم أن لا يمس القرآن إلا قائم. هذا السؤال الشيخ من إمرأة تقول: ما حكم إذا أحببت رجلا من غير محارم في الله بصفات كثيرة يتحلى بها في أمور الدين، إما لحسن تلاوته ودعائه وحسن قربه وعطائه وكثير من أفعال الخير التي يكون بها لي ولغيره، علما بأن هذه المحبة تختلف عن محبة الزوج لزوجها، وما حكم التكليم له إما لشكر على عمل أو السؤال على شيء تحقق مصلحة في أمر من أمور الدين والدنيا مكالمة خارج الترقيق إلى غيره؟ البعد أولى. ابن آدم بشر، ابن آدم ما يمكن يشك نفسه إلا البعد أولى. أحبه في الله وتحبه تبين في الغيب غير غيب، أما الاتصال تحدث أن أحبك وفي الله وكذا أخشى أن أمورها يجر بعضها بعضا، البعد عن أمور الطيب. الإنسان مهما كان لا يعتري نفس العصمة، لا يثق بنفسه في هذه الأمور. تقول: يا شيخ، زوجي لا يصلي مع المسلمين، وصاحب مخدرات وسكر وسهر في آخر الليل، أما توجيهك حفظك الله؟ أسأل الله له الهداية والثبات. عليك بتقوى الله به ونصيحته وحمل على الخير، وأنت أقرب الناس إليه، فلعل الله يجعل في ملازمتك له وصبرك عليه وهجران أحيانا في سبيل المصلحة، لعل الله يفتح على قلبك. ما حكم الالتفات للصلاة مع التوضيح؟ الالتفات اليسير معقول عنه، لكن الالتفات الذي يجعل القبلة خلف الله يصبح يفتح الصلاة، أما إذا يسير فلا مانع. يقول: أريد أن أقدم على بنك التسليف، على بنك التسليف، ولكن بغير اسمي، أقدم باسم غيري وآخذ الأموال، ما رأيك في هذا؟ كذب، كذب. افرض أنه مات بيتحمل، هذا كذب وتدريس على الناس، لا يصبح هذا. يقول والدي فعل حادث وتوفي في الحادث امرأة وابنه مع العلم أنه بخطأ والدي ودفع الدية وجلس بعدها 9 سنوات وتوفي عليه رحمة الله. أفيدون جزاكم الله خير مع العلم أن لديه أبناء وبنات ولم يصوم كما الحادث يستحب في حقهم أن يتبرع أبنان كل واسم شهر التابعين هذه السنة لأن العتق رجع السلام السنة أن يتبرع اثنان ليصوم كل شهر التابعين لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صيام صام وليه فإن قال لأولي تساهده غفر الله تساهد سنين تساهد حتى مضى الوقت أولاده إن قال لأبيهم بشفقة أبيهم أن يتبرع اثنان وأن يصوم عن هذا وأن يصوم عن هذا. يقول قبل 8 سنوات بعت ذهب عند الدولة تستعمل بعضه ولم أخرج زكاته أخذا بقول أن الذهب المستخدم ليس عليه الزكاة ولكن بعد فترة اتضح لي أن القول الراجح أن عليه الزكاة هل أقدم مقدار الزكاة وأخرجها حيث أني بعته 20,000 ريال الأصل ما دام حريا لا زكاة عليه أما بعد بيعه وأخذ القيمة إذا مضى على الشيء الزكاة سنزكى أما أصل لا زكاة عليه لو أوجبنا الزكاة الحلي ذهبت القيمة ومن جنس الأواني والفروش السيارات. يقول توجيهك يا شيخ للآباء والأمهات في الإحسان بتربية أولادهم والعدل بينهم وهل إذا أعطى الوالد الإبن سيارة فهل يعطي قيمتها البنت؟ أما العدل واجب اتقوا الله عليكم أولادكم والتربية مطلوبة والنبي جاء رجل جاء بشير بن سعد قال يا رسول الله إني نحلت ابني هذا غلاما وأمر فيه ذوي أمه أن أشهدك عليه قال أكل والأقل قال لا قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادك. إذا اشتريت للذكى سيارة السيارة ما بالنفقة ليس لها الأنثى تعطى لكن لا تعطى السيارة لأن السيارة من من من باب النفقة لحاجة إليها لكن ترضي البنت ميسر الله. يقول في الحرف يا شيخ للشباب المستقيمين طلاب العلم لكنهم يتكلمون في العلماء وينامون من لحومهم مخطئون العلماء الكل منا ما احنا معصوم لا العالم ولا المتكلم كله بينا خطا لكن اللي يحب الخير يتصل العالم المخطئ ويناقش عن خطائه فلعل له عدوان تلوم ولعل ما بلغ خلاف الواقع اما ان تتخذ عرضه سبا وطعنا فيه واتهاما له من غير بصير هو يقول يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسقكم بنبأ فتبين أن تصيبوا قوم جاهلة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين كون يتلقى بالكلام فلان سب فلان وأخذ فلان بغير علم الظلم مني له. يقول أكلت مال أيتام 50,000 ريال والآن لا أستطيع أن أسدد فما الحل يا شيخ؟ اجعلها في ورق وثيق فاعترف بها وأنا حق لهم سددها على قد استطاعتك وتهاون بها إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون من يرضى نفسه. نقول من شهد لأحد شهادة زور وأراد التوبة ماذا يفعل؟ يأتي القاضي ويقر بكذب وأن شهادة كذب الزور وإن كان حقا لها فليضمنه يجلس الإنسان يبيع دينا لمصلحة الآخرين بعضهم يقول إيش هذا معي إن هذا حد أرضي مزرعة ما يشتري عنها لا تجد أنت كنت حاضرا فقاتها وتمثيرها وتعلم حقيقة لا تشهد تجعل باطل إذا قالت أرضي 100,000 متر مزرعة 100,000 متر وما تعلم تجعل باطل إما احضر وانظر تمثيرها وهل هذا المساعة مضبوطة جاري ولا تأكل. يقول هل من كلمة توجيهية من العلماء لرد من يستهزئ بالدين والهيئة وغيرها؟ الدولة وفقها الله، أمر به ملك الدولة وفقه الله الحرمين، عقوبة من جرم على العلم أو العلماء والعلم عقوبته رادعة من بعد ذلك، لكن قبل هذا معصية الله. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا ومبينا، والعقوبة تبتلى ولي الأمر بكل منطلق من هذه الآية أنه يعاقب ويردع من تعرض للناس. والواجب أن الإنسان يترك هذه الأمور لا طاعة لله، لأن سب الناس خير منه. يقول الشيخ هل يجوز التنحنح لكي يطيل الإمام في الركوع لكي ألحق بالركعة، وهل يجوز الإمام أن يطيع ذلك؟ العلماء يقولون يستحب انتظار قادم ما لم يشق على المأموم، من يسمع صوت من بعيد وأنتظر له إذا كنت قريب مني والأمر سهل ما أضر بالنعم لا أضر بالنعم، وكل كل من انتظر سمع صوت انتظرت لقد أدي نظر المأمومين. لكن إذا كان واحد قريب من الصوت مني وأنا في أول أمر أو قبل أن أركع أنتظر قليل نعم، أما أن أبقى منتظرا لكل صوت لقد شق على المأمومين. يقول الشيخ إذا ظلمت شخص أو خاصمته أو سببته ثم اعتذرت إليه فسامحني فهل يسقط عني ذنب السباب أو الظلم؟ هو حق له إذا عفا انتهى. يقول سلفت أحدا من الناس 100,000 ريال وهو لا يستطيع السداد وأنا خير كثير فهل أسامحه؟ إن كان سامح الزلف لا، وإن كان سامح لفقر الله يقول وإن كان ذو عسرة فناظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم. يقول الشيخ عفى الله عنه بعض الأحبة وبعض الناس يفعل معاصي بالسر ورآه أحدا من الناس فهل يشهر به أو يستر عليه؟ لا، إن ستر مسلما ستر الدنيا والآخرة، بلاد بشر كنت تشهر به تجد الشر لشر، ارحموا انصحوا بينكم وبينه، حذروا من عصية الله، وقل يا أخي لا تعمل سوءا في السر وأن تكره الظاهر، وتذكر قول الله جل وعلا في قوله جل وعلا يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. أما أن تسبه تهتك عرضه لا يجوز، الله أعلم منك. من ستر مسلما ستره الدنيا والآخرة. الحديث إن المعصية إذا خفيت لم تضر إلا صاحبها وإن أعلنت ولم تغير العام. يقول سمت 6 من شوال ودخل شهر بالقعدة وبقي يومين ما العمل فيه؟ أنت بنيس الشهر لما يصل يصل 6 بعده أول أمر بهم إلى آخر الشهر. يقول زوجة مقيمة في هذا البلد وذهبت لزيارة أهلها وزوجها معها في بلدها ومات زوجها فهل تعود إلى المملكة وتعيش به وترى أولادها هنا؟ زوجة مقيمة في هذا البلد وذهبت لزيارة أهلها وزوجها معها في بلدها ومات زوجها فهل تعود إلى هذه البلاد من دون محرم علما أن أولادها هنا في هذه البلاد؟ تعود تعود إلى الأولاد يا مقر إقامتها الآن. صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد. نسأل الله الجميع التوفيق والهداية ونسأل الله أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا وعيه كذا أن غدا بإذن الله جل وعلا دورة علمية في جامع الاثنين الشيخ والاستعدام ويوم السبت بعد المغرب في جامع بن باز الشيخ عبد الناصر.